بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يطاع ويتبع ولا يعبد الله إلا بما شرع. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه دائما أبدا. فنواصل عواني رحمه الله في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، وكنا قد وصلنا إلى قول ابن أبي زيد رحمة الله عليه وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى الله أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. هذه جملة عقدها ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله للرد على طوائف من أهل البدع الذين نفوا صفات الله تبارك وتعالى، أو الذين ظنوا أن الله خلق أسماء له تسمى بها بعد أن لم يكن بمدلولاتها، والاسم هو ما دل على الذات من السمو وهو العلو والارتفاع، واشتق الاسم من معنى العلو والارتفاع لأن المسمى به يتميز بذلك الاسم عن غيره فيرتفع به ويتميز. والصفة هي النعت الدال على وصف في ذات موصوفة أو في ذات اتصفت بتلك الصفة. واعلم أن الكلام في صفات الله تبارك وتعالى غير مخلوقة ولا محدثة، فإن الله تبارك وتعالى لم يزل بأسمائه وصفاته حيا قيوما أولا وآخرا، فلم يكتسب بالخلق اسم الخالق ولا بالمعلومات اسم العالم، بل هو خالق قبل أن يخلق المخلوقات وعالم قبل أن يوجد المعلومات، وكل ذلك بالقوة والقدرة. فإن الله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وقد جاء القرآن الكريم يثبت أسماء أو يثبت الأسماء لله جل وعلا، وفي قول الله تبارك وتعالى كما لا يخفاكم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. قال جل وعلا الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وقال جل وعلا في آخر سورة الحشر: هو الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. وأسماء الله وصفاته كما لا يخفاكم من علم الغيب، فلا يجوز للإنسان المسلم والذي يقدر الله حق قدره أن يتكلم في هذا الموضوع إلا بما جاء به الوحي من الله جل وعلا في كتابه، أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فيثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من الأسماء والصفات على ما يليق به جل وعلا، دون تكييف ولا تمثيل، ودون تحريف ولا تعطيل، مع تنزيهه عن كل ما لا يليق بالله تبارك وتعالى، على قاعدة قول الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وفي هذا الباب نذكر قواعد ذكرها أهل العلم في باب أسماء الله وصفاته، فليكن أحدنا على دراية بها حفظا واستحضارا واعتقادا وعملا، حتى يكون من أصحاب الحق في هذا الباب وفي غيره، وحتى يعلم الباطل ويتجنبه. اعلموا رحمكم الله تبارك وتعالى أن أول ما يجب اعتقاده في أسماء الله وصفاته أنها كلها حسنى، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى. ومعنى كونها حسنى أي بالغة في الحسن كماله وغايته، وذلك لأنها متضمنة لصفات كماله جل وعلا، فلا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا. مثال ذلك اسم الله الحي، فإنه متضمن لصفة الحياة لله تبارك وتعالى، وهذه الحياة حياة كاملة، فإنه هو الأول وهو الآخر، وحياته لم يسبقها عدم ولا يلحقها زوال. حياة الله جل وعلا تستلزم كمال صفاته الذاتية وكمال صفاته الفعلية، كالعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والمشيئة والخلق وغير ذلك من أسماء الله تبارك وتعالى. وكذلك اسم الله العليم متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان، كما قال جل وعلا فيما حكاه عن موسى لما سئل عن ربه وعن علم ربه: قال: علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. فعلم الله واسع محيط بكل شيء جملة وتفصيلا، كما مر معنا بيان ذلك فيما رددنا به على الفلاسفة وعلى القدرية في مسألة إثبات علم الله تبارك وتعالى. والمراد أن كل اسم من أسماء الله متضمن لكمال ذلك الاسم وكمال ما دل عليه ذلك الاسم من الصفة، فهذا معنى كون أسماء الله تبارك وتعالى حسنى. فهذه هي القاعدة الأولى، أن أسماء الله تبارك وتعالى كلها حسنى، كلها حسنى أي بالغة في الكمال والحسن والجلال والجمال نهايته وغايته. الأمر الثاني مما يجب حفظه وتقييده واعتقاده أن أسماء الله تبارك وتعالى أعلام وأوصاف. ما معنى أعلام وأوصاف؟ أعلام أي أسماء علم باعتبار دلالتها على ذات الله تبارك وتعالى، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، فإن كل اسم هو علم على ذات الرب يسمى به ربنا تبارك وتعالى، وذلك الاسم يشتق منه من معناه صفة متصف يتصف الله جل وعلا بها. فالحي هو علم على ذات الرب باعتباره اسم ويشتق له من معناه صفة الحياة، والعليم كذلك يشتق منه صفة العلم، والقدير يشتق منه صفة القدرة، وهكذا. وإنما قلنا بأنها أعلام أوصاف لدلالة كلام الله جل وعلا على ذلك، كما في قوله وهو الغفور الرحيم، وقوله وربك الغفور ذو الرحمة. ففسر الرحيم بأنه ذو الرحمة، أي أن الرحيم هو المتصف بالرحمة التي تصل إلى عباده. وذكر بعض أهل العلم إجماع أهل اللغة وأهل العرف على أنه لا يطلق الاسم إلا لمن اتصف بذلك، إلا لمن اتصف بتلك الصفة التي اشتق منها الاسم. فلا يقال عليم إلا لمن له علم، ولا قدير إلا لمن له قدرة، وهكذا. وهذا أمر معروف في اللغة وفي العقل. فالقاعدة الثانية أن أسماء الله تبارك وتعالى أعلام وأوصاف، فهي أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وهي أوصاف باعتبار دلالتها على الصفة التي اشتق منها الاسم. لذلك ذكر أهل العلم أنه ليس في أسماء الله اسم جامد، أي غير مشتق من معنى، غير مشتق من صفة وفعل. لذلك اتفق جماهير أهل العلم على أن الدهر ليس من أسماء الله تبارك وتعالى، لأن الدهر هو الزمان، والله تبارك وتعالى هو الذي يقلب الدهر. وأما حديث يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، أنا الدهر مفعول به، فسب الدهر إلى سب الفاعل فيه وهو الله. لذلك قال بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الدهر، أي سب الأيام وسب الليالي ونحو ذلك. ويتفرع على هذه المسألة وأن أسماء الله مشتقة ومنها أعلام وأوصاف، أن أسماء الله كل اسم يشتق منه صفة، وأما الصفة فلا يشتق منها اسم. فالأمر ليس منعكسا ولا مضطرد. فأسماء الله تبارك وتعالى يشتق منها صفات بخلاف العكس. فهذه القاعدة الثانية التي لا بد أن تكون أو أن نكون منها على بال وعلى حضور. والشيء بالشيء يذكر كما يقال من باب الاستطراد. فكما أن الله تبارك وتعالى أسماؤه مشتقة، كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أسماؤه الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم مشتقة، تدل على معاني وليس فيها اسم جامد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى نفسه أحمد ومحمد والقاسم ونبي الرحمة ونبي التوبة ونبي الملحمة، فهذه الأسماء أسماء مشتقة وليس فيها اسم جامد، لذلك يخطئ كثير من الناس للأسف الشديد، فيسمي مثلا ابنه طه ويسمي ياسين ونحو ذلك، وكره ذلك مالك رحمه الله وقال وعلله بأن هذه لا يعرف أنها من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، والأحاديث التي رويت في ذلك ضعيفة جدا بل بعضها موضوع. وذكر على ما أذكر ابن القيم في تحفة المولود أن تحفة المولود في أحكام المولود أن مما يمنع التسمية به التسمية بأسماء سور القرآن مثل طه وياسين وحاميم. وذكر السهيلي رحمه الله أن مالك كره التسمية بياسين ومشتهر عند عوام الناس، بل بعض من يتكلم في العلم يذكر أن ياسين وطه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الأمر غير صحيح ويجب أن ينبه له، وليس في ذلك دليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، وإنما هذه حروف كسائر الحروف المقطعة التي تبتدأ بها السور مثل ألف لام ميم وحاميم وألف لام راء ونحوها. ولعل جاء الوهم، وهذا ذكره القرطبي كذلك في التفسير، لعل جاء الوهم من التسمية بطه وياسين أنه يعقب هذان الحرفان وغيره خطاب من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، فيظن أن هذا من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. طه ما أنزلنا عليك القرآن تشقى، ياسين والقرآن الحكيم ونحو ذلك، يظن أن هذا الخطاب لما وجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله سماه بهذا الاسم، وهذا غير صحيح، فإن الله خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم بغير هذين الاسمين من الحروف المقطعة، وخاطبه بألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه، وألف لام راء، ولم يقل أحد أن ألف لام ميم صاد أو ألف لام راء من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، لذلك وهذا الاستطراد يعني جرنا إليه الكلام على الاشتقاق، فإن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مشتقة، وياسين هذان حرفان لا معنى لهما، أو طه هذان حرفان لا معنى لهما، وإنما اسم أحمد ومحمد والقاسم ونبي الرحمة ونبي الملحمة والعاقب والحاشر، هذه كلها أسماء مشتقة لها معان بخلاف ياسين وطه ونحو ذلك. والمراد نعود إلى أصل موضوعنا، وأعتذر عن هذا الاستطراد، اسم يشتق كل صفة يشتق قاعدة أن أسماء الله تبارك وتعالى هي أسماء توقيفية. ما معنى توقيفية؟ أي أن المسلم عليه أن يتوقف عن تسمية الله بأي اسم إلا بما سمى الله به نفسه أو سماه به رسوله، ولا مجال للعقل في تسمية الله تبارك وتعالى بأي اسم. ولذلك ذكر أهل العلم أنه يجب الوقوف على ما جاء في الكتاب والسنة فلا يزاد فيها ولا ينقص، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تبارك وتعالى من الأسماء، فوجب لذلك الوقوف على الوحي كتابا وسنة، والله جل وعلا يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولاحظوا أنه جعل القول على الله بلا علم أعظم خطرا وأعظم إثما من الشرك بالله تبارك وتعالى، لأن الشرك بالله هو أحد أفراد القول على الله بلا علم، ومن أعظمه هو أن يقتحم باب الغيب فيسمى الله جل وعلا بما لم يسمى به نفسه، أو لم يسمه به رسول، أو لم يسمه به رسوله صلى الله عليه وسلم بما جاءه من الوحي من ربه، فإن هذا من الغيب الذي لا يعلم ولا يمكن للعقل إدراكه ولا إدراك ما يستحقه ربنا تبارك وتعالى من الأسماء. وتسمية الله تعالى بما لم يسمي به نفسه هو، أو إنكار ما سمى به نفسه، جناية في حق الله تبارك وتعالى، وسوء سلوك وسوء أدب مع الله تبارك وتعالى. والأدب، كل الأدب، هو في اتباع وحيه والوقوف على نصوص شرعته قرآنا وسنة، فهذه قاعدة كن منها على حذر. لذلك ومن عظيم ما قرأت في هذا ما ذكره ابن رشد في أظن في البيان التحصيل أو في نسيت الكتاب، ذكر أن مالكا رحمه الله كره الدعاء باسم يا حنان، قال كأنه لم يثبت عنده، أي كأن هذا الاسم لم يثبت عنده. وهذا الاسم، اسم حنان، يا حنان ويا منان، ورد في حديث أكثر أهل العلم على تضعيفه، فكأن مالك رحمه الله كره الدعاء بيا حنان. وذكر كذلك غيره أن مالك كان يكره أن يدعو المصلي في صلاته بيا سيدي أو نحو ذلك، كأنه لم يثبت عنده اسم السيد لله تبارك وتعالى، وإن كان ورد به الحديث. المقصود أن الأئمة على هذا، وهو التوقف عن تسمية الله تبارك وتعالى بما لم يسمي به نفسه في كتابه، أو لم يثبت به حديث صحيح أو حسن عن رسوله صلى الله عليه وسلم، فالواجب هو الوقوف على ما جاء به الوحي من ذلك. القاعدة الأخرى التي يجب أن تكون منها على دراية أن أسماء الله تبارك وتعالى غير محصورة بعدد معين. وأما الحديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فإن ذلك الحديث لا يدل على انحصار أسماء الله تبارك وتعالى في ذلك العدد، وإنما معنى الحديث أن من أحصى 99 اسما، أو أن الله تبارك وتعالى جعل المسلم إذا أحصى 99 اسما من أسمائه يدخل بذلك الجنة، كما لو يقول أحدنا عندي كتب، فهذا الألف دينار هي معدة لشراء الكتب، ولا يعني أنك لا تملك غيرها، وإنما الذي خصصته بشراء الكتب هو هذا العدد المحصور أو هذا العدد المحدد، ولا يمنع أن يكون لك مال غيره. فمعنى الحديث أن الله تبارك وتعالى له أسماء كثيرة، من أحصى منها 99 اسما دخل الجنة. والإحصاء على سبيل الاختصار يشمل ثلاثة أشياء: الإحصاء بمعنى الحفظ، حفظ هذه الأسماء بأعدادها، حفظ قلب وحفظ صدر، الأمر الثاني الذي يتضمنه الإحصاء دراية معانيها، كل اسم ما معنى ذلك الاسم. الأمر الثالث وهو الثمرة، وهو عبادة الله تبارك وتعالى بذلك الاسم، والتقرب إلى الله تبارك وتعالى بذلك الاسم. لذلك قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالدعاء دعاء على نوعين، دعاء العبادة ودعاء المسألة، هو ثمرة إحصاء أسماء الله وصفاته. الله تبارك وتعالى غير محصورة في عدد، والعدد لا يعلمه إلا الله. حديث أبي ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحد من خلقك، أنزلته في كتابك، أو استأذنت به في علم الغيب عندك، عظيمة ربيع قلبي ونور صدري، إلى آخر الحديث. ففي استأذنت به في عندك، فهناك بها في غيب، هناك أسماء علمها بعض خلقه ولم يعلمها غير محصورة بعدد. من الأمور التي لا بد أن تكون منها على دراية أن الإلحاد في أسماء الله وصفاته محرم. لذلك هدد الله وتوعد الله من يلحد في أسماء الله وصفاته بقوله: وذر الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه الماتع، الذي لا يغني عنه أي كتاب لمن أراد أن يضبط باب الأسماء والصفات وما يتعلق بها من قواعد التي تبين عقيدة أهل السنة والجماعة ويرد بها على طوائف المبتدعة، كتابه القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته الحسنى. فمن جملة ما ذكر قال أن الإلحاد في أسماء الله أنواع، فذكر منها أن من الإلحاد في أسماء الله وصفاته أن ينكر شيء منها، أو أن ينكر ما دلت عليه من الصفات والأحكام، كما فعل أهل التعطيل من الأشعرية والمعتزلة والجهمية. وذكر أن ذلك إلحاد لوجود بالإيمان بها وبما دلت عليه، فنفيها وإنكار ذلك هو ميل بها عما أوجب الله فيها. فإن الإلحاد في اللغة هو الميل عن الحق إلى الباطل، عكس الحنيف. فالحنيف والأحنف هو المائل عن الباطل إلى الحق، والإلحاد في اللغة هو الميل. ولذلك سمي الجانب المائل في القبر الذي يفتح في جانب القبر من جهة القبلة يسمى اللحد. لماذا؟ لميله. والإلحاد عرفوه في الشرع هو الميل عن الحق إلى الباطل. فهذا الميل عن الحق إلى الباطل في باب أسماء الله وصفات أنواع، من أعظمها إنكار أسماء الله وإنكار ما دلت عليه من الصفات. فهذا وجه من أوجه الإلحاد في أسماء الله، كان بما دلت الإيمان به بأسماء الله، ومن الصفات نثبتها لله تبارك وتعالى. ومن الإلحاد كذلك أن نفهم منها أو نعتقد من أسماء الله تبارك وتعالى دلالتها على صفات تشابه صفات المخلوقين. كما فعل أهل التشبيه. وأهل السنة وسط بين أهل التعطيل وأهل التمثيل، فأهل التعطيل شبهوا ثم للفرار من التشبيه عطلوا الصفات، وأهل التشبيه فهموا أن الله تبارك وتعالى متصف بصفات أثبتها لنفسه، فأثبتوها على ما يرونه من المخلوقات، فقاسوا الخالق بالمخلوق، فهؤلاء ظلوا وهؤلاء ظلوا، وخرج مذهب أهل السنة من بين فرث ودم لبنا خالصا لبنا خالصا للشاربين. فمن الإلحاد في أسماء الله وصفاته أن يجعلها دالة على أن أسماء الله وصفاته تشابه صفات المخلوقين. من الآحاد كذلك فيما ذكر الشيخ رحمه الله أن يسمى الله تعالى بما يسمى به نفسه، كما فعل النصارى واليهود لما سموا الله تبارك وتعالى الأب، وكما فعلت الفلاسفة لما سموا الله تبارك وتعالى قالوا سموه بالعلة الفاعلة. وهذا من الإلحاد، وهو تسمية الله بما لم يسمى به نفسه من الإلحاد. واضح لماذا من الإلحاد، لأن أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية. من الإلحاد كذلك أن يشتق من أسمائه تبارك وتعالى أسماء للأصنام، وكما فعل المشركون، كما قال الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فقد ذكر كثير من المفسرين أن مشرك العرب اشتقوا اللات من الإله، والعزى من العزيز، ومناة من المنان. فهذا من الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى مختص بالحسن في أسمائه وصفاته، والإلحاد بجميع أنواعه محرم. قد توعد الله الملحدين بقوله: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وهذا الإلحاد منه ما يكون شركا، كتسمية الآلهة بأسماء الله واشتقاق أسماء للآلهة من أسماء الله تعالى، ومنه ما يكون كفرا كنفي الأسماء عن الله تبارك وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى لا يسمى بأي اسم ولا يوصف بأي صفة كما فعلت الجهمية. لذلك حكى ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية إجماع 500 من علماء عصر التابعين على تكفير الجهمية وإخراجهم من 72 فرقة من فرق هذه الأمة المتوعدة بالنار، لأنهم جحدوا أسماء الله وصفاته بالكلية. فالإلحاد في أسماء الله منه ما يكون شركا، ومنه ما يكون كفرا، ومنه ما يكون بدعة مغلظة دون الكفر، كبدعة المعتزلة الذين أثبتوا لله أسماء بلا مدلولات، وكما فعل الأشعرية الذين أثبتوا أسماء الله تبارك وتعالى ولم يثبتوا من الصفات إلا بضع صفات وعدد محصور من الصفات، وأول باقي الصفات التي دلت عليها هذه الأسماء. والحق هو إثبات أسماء الله تبارك وتعالى كلها، والإيمان أنها أعلام على ذات الرب تبارك وتعالى، وأن كل اسم منها يشتق منه صفة لله تبارك وتعالى. هذا ما تيسر إعداده وتهيأ إيراده، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. العلم صيد والكتابة قيده، فقيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد صيدا وتتركها بين الخلائق طالقة. فهذه نصيحتي لمن أراد أن يتقرر عنده العلم الشرعي الذي منه علم العقيدة وعلم الفقه، الكتابة والتكرار، وكما قال الناظم: اليوم علم وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. فالاستمرار والديمومة في طلب العلم والكتابة والمراجعة والمذاكرة مع الإخوان، وهذه أهم ما يحضرني الآن في بالنسبة لسؤال الأخ. وفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.